الدار اخرج يا ربنا العينة اخرج يا ربنا العينة اخرج يا ربنا العينة اخرج يا ربنا العينة اخرج يا ربنا العينة اخرج يا ربنا العينة اخرج يا ربنا العينة اخرجها يا ربنا اخرجها فكها يا ربنا فكها اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من الصدر اخرجها يا ربنا من الضلوع اخرجها يا ربنا من الضلوع اخرجها يا ربنا من الدم اخرجها يا ربنا من الدم اخرجها يا ربنا من العظم اخرجها يا ربنا من النفسية كل نفسية من النفسية اخرجها يا ربنا من العصبية اخرجها يا ربنا من النفسية اخرجها يا ربنا من النفسية اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من النفسية اخرجها يا ربنا من العصبية اخرجها يا ربنا من النفسية اخرجها يا ربنا من الفكر اخرجها يا ربنا من العقل اخرجها يا ربنا من الإدراك اخرجها يا ربنا من القوة من القوة من القوة من القوة الحيوية والنشاط والحيوية والنشاط اطل يا ربنا هذه العين اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة ومن رجل وامرأة فيهما عينان فيهما عينان فيهما عينان فيهما عينان نضاختان نضاختان نضاختان اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا قوية قوية قوية نافذة اللهم ابطلها يا ربنا اطل يا ربنا هذه العينة اطل يا ربنا هذه العينة من رجل وامرأة اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا مسلسلة اخرجها يا ربنا مقيدة اخرجها يا ربنا مربوطة اخرجها يا ربنا مربطة اخرجها يا ربنا مسلسلة اخرجها يا ربنا مقيدة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا صارعة صادعة اخرجها يا ربنا ضارة ضارة اخرجها يا ربنا شريرة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا مهلكة اخرجها يا ربنا مهلكة اخرجها يا ربنا مزلزلة اخرجها يا ربنا مهلكة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا مؤرقة اخرجها يا ربنا مفزعة اخرجها يا ربنا مخوفة اللهم اخرج يا ربنا هذه العين اللهم اطلها يا ربنا من رجل وامرأة في الرجل وامره فيهما عينان فيهما عينان فيهما عينان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان تجريان فيهما عينان عينان عينان عينان اطلها يا ربنا عين من رجل وامراه عين من رجل عين من امراه عين من رجل عين من امراه عين من رجل عين من امراه اطلها يا ربنا حسد من رجل حسد من امراه اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا سحر من رجل سحر من امراه اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا نفس نفس من رجل نفس من امرأة نفس من رجل نفس من امرأة اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها بنا عليها اللحم اخرجها يا ربنا في مخ العظم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا في سويداء القلب اخرجها يا ربنا في العروق اللهم اخرجها يا ربنا في منابت الشعر اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها في الاحشاء اللهم اخرجها في الامعاء اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا في الأحشاء والأمعاء اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا لامة أخرجها يا ربنا حارة أخرجها يا ربنا لامة أخرجها يا ربنا حارة أخرجها يا ربنا لامة سامة سامة سامة سامة سامة أخرج يا ربنا العين السامة اللهم أخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ألقها من الجسد اللهم ألقها من الجسد اللهم طهر الجسد منها طهر يا ربنا الجسد من عين امرأة ورجل من حسد امرأة ورجل اللهم طهر الجسد يا ربنا من سحر امرأة ورجل اللهم طهر يا ربنا الجسد اللهم طهر يا ربنا الوالد والولد اللهم طهر الوالد والولد اللهم طهر الوالد والولد اللهم طهر البيت يا ربنا يا فرد يا صمد طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا العقل والجسد يا ربنا يا ربنا طهر يا ربنا الحظ والنصيب الحظ والنصيب الحظ والنصيب الحظ والنصيب طهر يا ربنا الحظ والنصيب طهر يا ربنا الحظ والنصيب من عين من رجل وامرأة طهر يا ربنا الحظ والنصيب طهر يا ربنا العقل العقل العقل والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها طهرها يا ربنا طهرها طهرها يا ربنا طهرها الله أكبر طهر يا ربنا طهر عبدك وأمتك يا ربنا